بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحن سجل سورة الفتح قالها نشيسكي حديبية آيدي كان لي ولقصة سيدي خسعتا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إلى أيضا نغور رميا أيضا كحيقة قال لي مريشاد يوحي لجري oo u gargaarayay in Nabiga Cali (saw) iyo saxaabadiisi ay ka celiyeen Masjidul Haram ayagoo umro ku soo tala galay xoolihii hadiga ahaa ay sadaqaysanayeen aysan gaarin maxalkii ay ku xalaalowayeen Ilaahay wuxuu leeyahay hadii aysan ku jirin rag mu'miniina iyo haween mu'minaada maka hadaysan joogin oo aadan ogeynina inaad ku istaagaysaan oo dagaal qaadaysaan oo markaas yahya iyo ceeb idin soo gaaraysa dal laga baqayn waa la fasixi lahaa laakiin Ilaahay baa xikmada og asaga kala badbaadiyay oo kala baajiyay hum quraish alladina kafaru wa kuwa gaalobay وصدوكم إذ كجيدي عن المسجد الحرام مسجد كي حرمض لهاي كعبدي بي إذ كعليين أذن كان مدنائنا سوقشتين وعمري ستين أيقنا أهل أمائنا مشركين أهايين لكن بيت كي هايستين أو حكوميين سيان قصوا مرني سورة التوبة أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله معك لكن أي عمل شريف يؤركينا وناكسا بيت إله عند الله إليه ضد معتمرين أرنتاس أرنسا للمعين هم أيه قالوا الذين كفروا وكوا قالوا بي وإيمانك إله رمين الله أيان iya rasul kisi iya wuhi wuhi ala saudajiya wa kukufriyan wa sadduukum haddana wuhi idika iliyan wa idika jaliyan anil masjid al haram masjid ki hurmada hai in admarataiku umraisataan wal hadiya hadiya gina wa iliyan ma'kufa nasawa kuhabisan an yabluga mahilla wa mashi ukuhla lawa bilahin ugaru هذه قصه تلقلان صحابه النبي عليه الصلاه والسلام يا النبي هو هركعيا وي عليان او ما سوره غلين اني غلان مكه تدواتن جيله يوتين او هديه والهدي نوا عليان صدوكم عن المسجد الحرام وسد الهدي هذه نوا عليان هذه وحل يراد وحي loogu tala galay lagu sadaqaystay baytka ilaah oo geel ah ama xoolo kale ah macquufan hadigaas asoo ku xayiran oo ku xabisan oo ku itikaafsan ila itikaafku waa meel laazima masajid sooma macquufan marka waa ku itikaafsanaayo oo ku nagaay waa ku xabisnaay an yabluga mahillahu inuu gaaro meeshii uu ku xalaaloobi lahay kaasna waa baqiy iyo canaad إن إليا نبي محمد صحابة ديسة إيا حوله صدقه ولولا رجال رقها ديسة جرين مؤمنون أو إله الرمائي والنساء المؤمنات يهوان مؤمنات أو كل حجرة مشركين في قريش أو إيمان كودي قرسنة بطكا صديسة جري لهين لم تعلموهم رقها يدمر كاس آذن أغيننا أن تضعوهم إن تكو استاكتان أو دغال تكو قادان أو كتاكستان فتصيبكم oo ay idin asiirto idin ku dhacdo minhum dadka mu'miniinta xaggooda macaratun ceeb iyo dembi iyo yaxya bigayri cilmin adinkoon ogeyn hadday sidaa dhici lahaad oo aysan raggaas iyo dumarkaas aysan jiri lahayn jawaabta lowlaada waxa weye la salladnaa calaykum waa idinku sallidi lahayn quraysh markaasaad dili lahaydeen oo baabi'i lahaydeen laakiin waxaa joogay dad mu'miniina oo iimaankooda qarsanayay oo rag iyo dumar iskugu jira dadkaasa marka ilaahay uu maaragtay ku badbaadiyey walowlaa rijaalun mu'minuuna rag mu'miniina haddaysan jirin wanisaa'un mu'minaatun iyo haween mu'minaad ah oo mushrikiinta ku dhex jira oo iimaankoodii qarsanaya sidaas haddaysan jiri lahayn yacni waa laydinku diri lahay oo dagaalka waa laydin ogolaan lahay laakiin waxaa loo diiday dadka mu'miniinta ah in ay maaragtay ku dhigtoodaan oo dembi idin ka soo gaaro adinkoon ogeyn dagaal haddaa ku qaada marka qof muslima dhimashadiisa waa qaali hawjulhamag in lagu galo ama maaragtay meeshaan wax laskaga rido arrintaas sax maa waxaa ka imaan kara dad abriyo ah oo iyagu aan dembi lahayn inay meeshaa ku jiraan marka arrin aan la ogolayn lam taclamuuhum rijaashaas iyo haweenkaas oo aadan ogeynina an tada'uuhum inaad ku taagsataan oo ku istaagtaan oo burburisaan fatusiibakum markaas ay idinku dhacdo minhum ayaga xaggooda macaratun waa dembi iyo qaraamo iyo ceeb iyo yaxya bigayri cilmin adigoon ogeyn liyudkhila allaahu fii raxmatihi man yashaa'u ilaahay marka cuquubadaas lagu dhifan lahaa ilaahay wuxuu dib ugu dhigay oo dagaalka u baajiyey liyudkhila allaahu alla inuu geliyo fii raxmatihi naxariistiisa man yashaa'u ciduu doono oo iyaga laftigooda dadaa ka islaamay yacni sanadka bacdi hadda waxaa lagu jiraa sanadkii lixaad sanadkii toddobaad iyo sideedaad dhexdooda dad badanaa quraysh ka islaamay sideedaad maaba la qabta marka ilaahay wuxuu dagaalkan u baajiyey liyudkhila allaahu fii raxmatihi man yashaa ilaahay naxariistiisa inuu geliyo qofkuu doono oo iimaanka waa naxariista ilaahay dad inay islaamaan oo iimaan helaan cuquubadaas sidaasaa marka dib loogu dhigay in dad mu'miniin noqon doona ay meesha ka baxaan dad badanna ay islaamkii soo galaan low tazayyaluu hadday soocmi lahaayeen dadkan mu'miniinta ah hadday dhinac u bixi lahaayeen oo gaalada ka dhex bixi lahaayeen la cadabnaa waa cadaabi lahayn alladiina kafaruu minhum gaalada kuwa ka mid ah cadaaban aliiman cadaab xanuun badan baan cadaabi lahayn laakiin dadku isku jiraan mu'min iyo kaafir bay iskugu jiraan dhibkii baa marka waa saamaynaya low tazayyaluu hadday soocmi lahaayeen gaaladu hadday ka soocmi lahaayeen mu'miniinta oo mu'miniintu ka dhex bixi lahaayeen oo gaala iskugu hari lahaad meesha la cadabna alladiina kafaruu minhum kuwa gaalada ah waxaan cadaabi lahayn cadaaban aliiman cadaab xanuujiya ta lagu dira mu'miniinta ayay qatli fool xun ay u geysan lahaayeen laakiin waxaa baajiyey dadka mu'miniinta ku dhex jira inaysan ku dhibtoon id waqti baa la cadaabi lahaay jacala uu yeelay alladiina kafaruu kuwa gaaloobay fii quluubihim quluubtooda waxaa la geliyey alxamiyata kulayl iyo anafo iyo qabyaalad ooy diideen nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam risaaladiisa magacii ilaahay oo bismi illaahi raxmaani raxiim uu ku bilaabay markii uu qorayay heshiiska waa diideen waxay yidhaahaan raxmaani raxiim ma naqaana anagu waa anafo waa marka iyo santaagid xamiya waa taas xamiyata aljaahiliya jaahiliyadii anafadoodii iyo kulaylkoodii id waqti baa la cadaabi lahaay jacala uu yeelay الذين كفروا كوا غالوباي في قلوبهم الحميه قلوبتهم دي waxa la galiyay kulayl iyo anafo iyo qabyaalad iyo santaag ay haqi ka santaageen oo diideen inay hoggaansamaan oo islaamkii soo galaan waa diideen wa hasan mar suratu wasafat innahum kanu idha qila allahum la ilaha illa allah yastakbiru tawhid sada oo ilaahi maaratay rasuulkiisa qira wa iska weynaysi kibir iyo santaag bay keenan xamiyadu marka waa taas xamiyadaas waxa kamida inay nabiga risaaladiisa yiraadeen ma aqoonsarin magac ilaahi inay diideen bismillaahir rahmaanir rahiim oo ay yiraadeen waxa qortaa muhammad ibn abdullah muhammad rasuulullah waa diideen xamiyada kamida xamiyad al-jahiliyya jahiliyadii anafadoodii santaagidoodii iyo maaratay qabyaaladii aaminsanaayeen oo islaamkii inay soo galaan waa diideen fa anzalallahu allahu wuxuu soo dejiyey sakiinatahu xasilkiisii iyo deganaantiisii calaa rasuulihi buu ku soo dejiyey rasuulkiisa muxammed wa calal mu'miniina mu'miniintana waa ku soo dejiyey meesha lagu soo dejiyey sakiinada suuradda bilowgeedaan ku soo marnay huwa aladii anzala sakiinata fii quluubi lmu'miniin sakiinada halkaasaa la geliyey in mu'miniintu aysan cararin oo ay lugahoodu sugnaadaan oo ay maaragtay deganaan iyo xasil ilaahay qalbiga u geliyey markaasay geesinimo iyo ka qaadeen fa anzala allahu sakiinatahu ilaahay xasilkiisi buu soo dejiyey calaa rasuulihi wa calaa lmu'miniin rasuulkiisa muxammed iyo mu'miniintii la socotay wa alzamahum ilaahay wuxuu ku laasimiyey ku waajibiyey kalimata taqwaa taqwada kelimadeedii waa kelimatu tawxiid laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulullah aqwaal kalena waa jirtaa oo kelimada ku fasiray kelimatu ikhlaas waxaa jira dad yiri waxaa laga wadaa alzamahum kalimata taqwaa inay tahay laa ilaaha ila allah waljihaadu fii sabiilihi kalimata taqwaa rag baa waxay ku fasireen bismillaahi raxmaani raxiim aqwaashu iska badan tahay laakiin midkaa horee loo badan wa alzamahum alla wuxuu mu'miniinta ku laasimiyey kalimata taqwaa cabsida kelimadeedii wa kaanuu waxay ahaayeen mu'miniintu axaqa biha kelimadaas kuwa ku xaq leh oo mudan wa ahlahaa kaanuu ahlahaa ahl bayna u noqdeen munaasab wa kaanuu axaqa biha kelimadaas ayagaa mudnaay kelimatu tawxiidka wa ahlahaa ahlna waa u ahaayeen wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday bikulli shay-in wax kasta caliiman alla ku cilmi leh oo qofka khayrka mutaysta wuxuu ka yaqaanaa midka sharta mutaysta caliimun waa ilaah cilmi badana لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا نبي عليه الصلاة والسلام وحالة سيئي رؤيا أصوى مكجلية وضوافية saxaabadana sidaas u sheegay markuu madiina joogay markay xudeybiye soo aadeen oo ay maaragtay heshiiskan u dhacay oo la baajiyey sanadkan in la cumraysto lixaad ayay waxay ku yiraahdeen rasuulka allah soo nama dhihin beytkaa geli doontiin waa cumraysan doontiin markaasuu nebigu ku yiri ma waxaan idinku yiri sanadkan baan gelaysaa sanadkan lixaad miyaan idin yiri mise سعامه هذا البيت كقول دونتين ودوافي دونتين أصلاً وقت الليلين قبل مركا ما يرادين سنة كان مدهين الدواء حيري ودوافي دونتين بيت كائمات دونتين سلاسة إمارة أرنتنا نقض دونتا مركا آيادنا سودكتين لقد حقيقة صدق الله الله وقر الشاقي وقر الشاقي رسوله رسول كيس محمد الرؤيا رؤيا دي أركي وقر الشاقي بالحق أيضا ربق وأرنتاس أي دعي دونتا كعبدا إقلي دونان دوافي دونان ما بفق مصارت كيت الضباء أي يمادين لقد صدق الله إلهي وقر الشاقي رسوله رسول كيس محمد الرؤيا رؤيا دي أركي بالحق أيضا طبع يرد أغدقي ورؤيا سنة وحيها لتدخلن المسجد الحرام مسجد كحرمض له أيضا قلت دونتان إن شاء الله دي إلهي مشيئة كحرم لتدخلن وقلت دونتان المسجد الحرام مسجد كحرمض له وكعبض بيت كالله إن شاء الله الله دو يراده آمنين مركز أدقل إسان حال الداس أدكو آمنة وأوح بغدنا إسجرين بغدنا إسان إلا سنة كهدى عمسيبها جرتي دقال بها تاغناي ومشركين تي أي سوى تاغناي لكن سنة كي تضبار هشيس بالغوب قالي سنة كدنب النبي إسحابة سيماريين أيها واحد لي لقري أيسان كجرين يدقال مدنة آمنين أذكو آمنة يا كعبة سؤال دونتان محلقين رؤوسكم مدحيرين حيرنا يا ومقصرين أما قابسنا يا لبا الرموت بيكون دعضا يعني عمره ده مركي عمل كده لسمينا يا دواف تدوى مرة دواف كعبة إيو صفية مروة وأيضنا تدوى مرة نبورة وسعيقة مركز تبع لي غفك حلاله بدي وحا أقرب من إنه مرحى حيرته أما أقاسر لبدا مركوا بنانتاي لكن وحا فضل بدن إن مرحى لحيرته وصدح مربو نبي أدعي رحم الله المحلقين إلهي أقولنا حريسته بدك اتماع حيرته مركز إيرادين والمقصرين يا رسول الله هو اتماع قاسرنا أدعي مركز أقول علي اللهم ارحم المحلقين قالوا المقصرين يا رسول الله اللهم ارحم المحلقين سدح مرق سوعي مرك افراد والمقصرين وبنانتا مرك ان لا قابصده لكن وحافي عنا فضل بدن انه قف ما ارتم مدح ابر كدغو محلقين اديكو حيرنايا رؤوسكم مدحيدينا ومقصرين اما قابصناي تقصيركم مرك ودمان مدح الا ودا قابيو damaantiis amaaliga inta laga taabto yaani ma aha taqsiir maran ruux arkaysa inta saas u gaabiya hadana ma hayo umra kala soo xirineyna dhinac kala hadana maantana dhawr xabba ku wada arintaas marka waa xeelad oo ma aha wax sax madax dhan waxa rabaa in la wada xiiro ama damaantiis la wada gaabiyo bar in la xiiro lama ogala لا تخافون أذنكم بقي آمنين ذي هرد الحجين إيسا آمنين لا تخافون ماذا حال حيران إيسا مركز وقل إيسا يعني كعبضة أو سما إيسا أعماش عمرة دواف في سعيقي ماذا حال حيران إيسا أما وقف سنة إيسا لا تخافون أذنكم خفنا كبقي سلاسنا واحد دعا سنة كي تضباد هجرده عمره دي اللي راده عمره القضاء وصنت كانت الضباد للسمائي فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا قريبا فعلم إلهي وحوقيها ما لم تعلم أذب وحادا أغيننا وخير إيا مصلحة إن سنت كان ليدي عليه وهذا ما كجلننا إلهي بأغ وصلاص مصلحة لي دنتنا كجرتي هشيس كأنه دعوه فعلم ما لم تعلموا ilaahay wuxuu og yahay oo hore u ogaay waxaadan ogeynina faja'ala min duni dhalika arinka kasoo kaba ilaahay yeelay fathan qariiban furasho dhow oo khaybar ayaa maartay loo furay sulh laftigiisa ahaa fathiba oo cadawga in heshiis dal la galo la istaxmaro oo muslimiintu ay tagaan maash aysan awl tagi karin gaaladuna ay tagaan Madiina oo dadku marka iswaraystaan oo la sheekeysto oo islaamkii iyo arimihiisa ay ka waraystaan ka badana waxa islaamay dad aad iyo aad islaamku u qabtay sida Khalid ibn al-Walid iyo maratay Muawiyah ibn Abi Sufyan iyo abihiis Abu Sufyan kaleftigiisa sanadkii 3 laakiin kuwa waa ka horeeyeen dad markaa hargantiyaal ah oo aad maratay calanka gaalada waday sida Khalid iyo ragaas ba islaamay ka badana calankoodii wateen ilaa qofku wuxuu yaqaanaa baa loo dhiiba Khalid dagaal buu yaqaanay dagaalkii islaamka loo dhiibay waxa la wixii halkaas jiray furus meesha hadda Iran iyo dhulkaas asaga maartay ka ahaay qaday Sa'd ibn Abi Waqqas iyo asaga sawta asaga muhiimada waxa ahaad dagaal buu yaqaanay iyo xeeladiis meesha marka gacanta laga saaray faja'ala min duri dhalika arinkaas kasoo ka ilaahay wuxuu yeelay fathan qariiban furasho dhow intaada gelinina makkaba waxaa timidba khaybar in la farto isla sanadkii 7 huwa alladhi arsala rasuulahu bil huda wa diinil haqq liyudhhirahu ala ad-diin kulli wa kafa billahi shahiidan ilaahi wuxuu u bishaareenaya mu'miniinta in loo gargaarayo nabi muhammad oo cadawgiisa ilaahay uga gargaarayo huwa alla alladhi wa allah arsala rasuulahu rasuulkiisa muhammad soo diray maxaa la soo diray bil huda hanuun baa la soo diray ilmi naafica iyo amal wanaagsan wa diin alhaq iyo diin xaq oo shariico dhameystiran baa la soo diray maxaa loogu soo diray liyudhhirahu ala diin kulli diimaha dhan inuu ka saaro maray liyudhhirahu wa hawli yurfa'ahu inuu ka saaro mariyo ala diin kulli adiyanta jirto dhan haday yihiin maarta nasaara iyo kristan iyo yahuud iyo wax la wixii wax sheeganay dhamaantood wax amaarta ka saaro maray diinka islaamka wa kafa billahi ilaahi ba ku filan shahiidan marag in uu rasuul yahay una gargaaray marqaatiga ilaahi marka marqaatiga looma baahnaa huwa alla alladhi wa allah arsala rasuulahu rasuulkiisa muhammad la soo diray bil huda wa diinil haq labada arimo la soo diray hanuun oo cilmi naafica iyo amal wanaagsan iyo diinil haq diin dhab ah shariicadu marka waxay kulmisay laba shay cilmi iyo amal cilmiga sharciga oo sax ah iyo amalka sharciga oo la aqbalayo liyudhhirahu ala diini kullihi inuu diimaha oo dhan dhammaantood inuu ka saaro mariyo baa nabi maxamed loo soo bixiyay kitaabkaana loogu soo dhiibay wa kafa billahi shahiidan ilaahay baa marag ku filan inuu rasuul yahay loona hiilinayo muhammadur rasuulullah walladina ma'ahu ashidda'u ala al-kuffari ruhamaa'u baynahum taraahum ruk'an ilaahay wuxuu nooga waramayaa nabiyullaahi muhammad inuu yahay rasuul xaq ah oo rasuulnimadiisa uu shaki ku jirin saxaabadiisana inay gaalada ku adkaayeen ayaga dhexdoodana isku naxariisanayeen tilmaamihii marka ay ku lahaayeen kutubtii ka horeysay kitaabkan quraanka tawraad iyo injiil baa la tilmaamay muhammadun nabiyullaahi muhammad rasuulullah wa ilaahi rasuulkiisi oo waa tilmaan risaaladii nabiga lagu tilmaamay muhammadun rasuulullah nabiyullaahi muhammad waa rasuul ilaahi soo diray malag ma ahan jinnina ma ahan ورسول إله الدارتي والذين معه ضدك النبي محمد لجل وصحابة ديسا أشداء وفؤلقهين على الكفار قال هذا ومن حرسنا يان رحماء بينهم أيها تحدي هذا مسلمين واسكن رحمنا يان واسكن حرسنا يان قرنا وقصهم رسولة المائدة فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين ورحماء بينهم أعزة على الكافرين وأشداء على الكفار يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم قلف سنوات أضيك أموجي قال الدبع ملك قف يسكو الدبعيان والدبق ليسا ملك هاريسو إلى أي مارتي باب عيسو ومدها دعو الجيدنا مسلم كنتو ضعيفي إن البريوه دي مسلمين تقوي مادين أو أي مارت الدمارين أيانا بابعين أيها لكن مسلم كهدو إسلام ما ديسي إيا عزيسي أو هايستو دين كيسي قرد أغمو قال ما أقول سمش لا يهود ولا نصارى مدنا ولذلك مراك قاركود مركة مسلم كسو أتكادو أو أي مارت سو تاقنادان ليرادو مركة وابس أيها النقنة هذا مسلم كهلقف عدكيس با موغدة أردوغان مرمرو مالكا الله محافل وقالك عبسان وقف كليبس كورا عندي بغل دولة دولة أما لباتن دولة دولة أما الطمن أي قرب استاني لهاية ومالها كشرا مؤتمرات إسلام أي لي لهاية دولة فلان وابس حريرك عجا يهودي الله تعالي هاي والله كان أوماني مرك عاوي أشداء على الكفار ما جرتوا أيها سرت لسينا يا مسلمين أيها الله كرم أمنا يا أوحى مسلم كدليل والذين معه ذاتك النبي محمد لجر وصحابة ديسا أشداء على الكفار قال هذا وفق ألقيهين ووحمارة الدبع سنان ملح رحماء بينهم نحن وذنا واسمنا حريستان tilmaantan saxaabada nabiga waa taas marka gaaladana waa ku adag yihiin ayaga dhaxdoodana waa rahiim baari ah oo maartay u dabacsan kuwaana maartay adayg bay u muujinayaan ya ayyuhalladhina aamanu qatilul ladina yalunakum minal kuffar wal yajidu fiikum ghilzatan adayg taarkeena iyo qalafsanaan muuminiinta marka laga hadlayo masarul muuminiina في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر مؤمنين تأيقوا وعوان حريص هذا يسجع عليهم وعلميهم هل قف تركي سخر قف كاسركي سادوي ومال كم إذا أي حنون سطه عدي هذا حنون تجيرك انت كرارا عدي لا سوى الأول أي حنون مؤمن كرم قصدك مؤمنين تلوين ولا حنو الصدام هذه مال لباتك جرته وينك ولا فرحان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا مؤمنك مؤمنك كلا لسمه كالوية لست الله لسه وقارك الغار كالو حوجي تراهم وحال أركيسا فكعا لبادة ذي الغالة ذات كان نبي محمد راعي وصحابة ديساء تراهم حال أركيسا ركعا أيضا ركوعا سجدا سجوسا يبتغون وحي الرادين أيانا دلبيان فضلا برواق إيو مارت تفضل إيان حريص من الله إلهي حقيسا وردوانا إيرالي عاشر برادين أيان وصلاة داس اتكار أيان ركوع دي سجود لغس وقاضي وحكو الرادين أيان إلهي فضل جيسا إيا الرديس وردوانا من الله أكبر تراهم أركيسا ركعا أيضا ركوعا سجدا سجوتا عمل فربدا يصلاة فربدا يبتغون وحي ضلبيان الرادين أيان فضلا من الله إلهي تفضل إيا إحسان كسجيان وردوانا إيا رالي آشق أجر إيا ثواب فربنا نسيه جنده هو رئيسه رزق واسع رده سعين كله سيماهم على مدوذ يسمدوذ في وجوههم ووجه كتا الله من أثر السجود وسجود الرات كيري على مد بكم وقت سمد سمد وعلى رحوالها مركي مارت العلامة السنة ألف إيا كاف إيا ميم إيا حبال وقتا على مد ومركا وقصوا عني هاي حواليه كلا وبني فلان قفك مركا أمديه كلا وقصوا عني هاي ونبي عليه الصلاة والسلام حديث سواكي أهاي إن أمتي يدعون يوم القيامة غر المحجرين من آثار الوضوء أمتي إذا وحلوه يريا أيها وجعت وقعمها يلغها عدعت عدان كاسنا وحكي من راتك ويسد وصيماهم تيو على مدى سيستاس ومدى سيكون ومدها كاللغاق وصنع كالي كالي كالي سيماهم على مدى هذا مؤمنين تدد كان ونبي الراعي سمد كتالا وفي وجوههم من أثر السجود وسجود الرات كيدي ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه ذلك تلمانت على صوشي وصيماهم في وجوههم من أثر السجود ومثلهم في التوراة تلمانت إيو سمد يأكلها أيان كتاب التوراة ذلك مثلهم ذلك يعني على مد الصوشي مثلهم وتلمانت في التوراة التوراة تلمانت سلها أيان لذلك مؤمنين تأه ومثلهم تلمانت هذا في الإنجيل كتاب الإنجيل كزرع وعلم ذا أبور أخرج صبحي شطأه أما شطأه ولا بقرة طائرين ريابه شطأه أما لقرده وشطأه وأما تانتيسي أما فراخيسي لانتك بحيسه كزرع بولم ذا مثل كذا كتاب الإنجيل أخرج زرع صبحي شطأه لانتيسي أما متانتيسي فآزره حوجيي فاستغلظ أو مركز أتكاذي فاستوى مركز قميسترمي على سوقه حوجيسي يساقيسي ترديسي بحوجيستي يعجب الزراع ضدك وحبارته أي عجب قريي أو مركز سفيع أبحي أو اسقف صدي زرعي آد وقف كان بير ليدا وفرحي مركو أركو وحا اسقف صدي مسجدي يقل ليدي أو سفيع سقف صدي أو حوق يالتي أو مركان سقي ربورتك لي سأل الله قلت الماما مركز صحابة النبي مركو رب الله يا هاي الذي يربى مارة إسلامي كبعد ما كواصوبة تيروسو حوغيستين سيدا أبور كان وترتيب ترتيب وصعبه مركا روصوبة حيوه ضعيف صمه كبعد ما كواصوبة صوبة حيوه من رسول الله والله كي يالنا يا لو دقول إيه وحباب ما كواصوبة حيوه هدو ودنا وصيبة حيوه الله من بدن واسحوه تينا يا أبور كواصلا صحابة النبي قال ما كواصوبة إسلامي كوح ما كواصوبة نقضيان أو تربتين أو أي مارة المال سمايستان وحي النقدان سبول كانوكا حوغيستي تربتان قوض إيا وضا إياشان مثل كاركاس فسعلا ومثلهم في الإنجيل كزرع بولمديها أبور أخرج صبحي شطأه متانتيسي أما فراخيسي بلانتيسي فآزره حوجيي فاستقلد أتكاذي فاستوى مركز لما يسترمي على سوقه على ساقه حوقي سي إيو جردي سي باعت كاتي مسلم كمارك أول بو ياشي دولت بو لستي ومارت مدحوين له وحوقي سمر مركز بعد مركز فافين يعجب الزراع زراع قدتك وحبارتو يعجب الكفار المال وراه وشاقي ذات كان وحبارتو وحعجب قريي نبات كاسف عام وبحي وحوغيستي ليغيظ إن أمارتي عيل قلي بهم مؤمنين تعال كفار قال هذا إنه عيل قلي مركي بطانو أبصدانو ذات حوغ للنقدان شوكذو دو ألقبك ولذلك مركي النبي عليه الصلاة والسلام عدو صاح مري سنة سنة كان فضبات قريش قضياش يدو حي فريستان كعبضة مال مارتي قيس كذا النبي عليه الصلاة والسلام مركي صاح قلان سي صحابة ديسة وحو يري حوغي ما تصيح ضد مركة وعملين ينتبر درن او تعبانة oo aan maartay waxba qabsan karin markay arkeen saxaabada nabiga oo maartay dawaafkii ayagoo ruuclaynaya wax yiraa nimanka niman sida garan lugti kala ordayo ruucla gara markaa argagax wa absalama wa li yaghida bihim al-kufar ilaahi gaalada ciil ku galiyo qay iyo cara iyo ciil wa'adallahu allahu wuxuu yaboohay الذين آمنوا وعملوا الصالحات ذلك مؤمنين عمل صالح أنا سمعي منهم كمدة مغفرة دمدة وألأ أيبوها وأجرا عظيما إي أبا القدوي أو جمعي وحكسي ضرر كسي بدر وعد الله ألأ أحب القاضي الذين آمنوا ذلك مؤمنين وعملوا الصالحات أعمال ونحسن السمائي منهم كمدة ذاتك المؤمنين تعا مغفرة بو الله ويبوهي دنب قدئن للعافو وأجرا عظيما يأبا القدوي ثواب فربدا جنة إله رديس صحابة النبي مركضت قيمة يقايله ذاتك إسلام كأور رأيه والنبي صلى الله عليه وسلم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا وقاتلوا حتى أيها الابتبادية كانوا الرأي وضطيه الرأي يكون الضمب درجة معهم ويكالس الرأي صحابة النبي أمركا قرآن قوله أماني وإله سبحانه وتعالى سورة التوبة والأمانة رضي الله عنه ورضوا عنه سنة النبي والأمانة صحابة النبي ولب النبي ويري كعائلين صحابة لا تصبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفا صحابة الله كعائلين waxaan ku dhaartay ilaaha maartay naftayda gacantisa ku jirto mid idin kamid ah oo bixiyo jabal uhud oo dahab jabal uhud dadkii tagay madiina fahmi kara waa bur aad u ballaaran oo dhul weyn ku fadhida magaalada madiina ku soo wareestan qaybo badan ma gaareen u leeyahay qof kamid ah mudkiis ama kala bar mudkaas qaba yar shood ah ayaa mid la yiraahdaa mudkaas ama kala barkiis ma gaari karo Imaam Malik markaa aayadaha wuxuu ka qaatay in dadka rawaafida la yiraahdo shiicada oo saxaabada nabiga u carooday oo Abu Bakar iyo Umar iyo Aisha iyo Hafsa iyo kuwa la midka u caraysan oo maalinka salaacnadaya wuxuu leeyahay ma soo galayaan dadka mu'miniinta والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ما سأقول إلا الإمام مالك رحمه الله أبو بكر يا عمر نينك أعريسا وما نينك سلعنا ضايا قفك سحق إلهي ودواني وحبي يا ملك قيمنا ملك سورة الحجرات ومدنية أي أنت مدينة ayaa maartay suuradii ku soo degay ayaan wadnaa oo makii xogaa wa ka nasanay xujuraad marka waa suura madaniya waana 18 aayadood baan u maleeyay waxay ka hadlaysaa marka suuradaha madaniga ah inta badan tashriica islaamiga ah iyo aadaabta looga baahan yahay dadka mu'miniinta ah bay aad uga hadashaa suurada marka dhowr meelood baa waxa ku iimaan doonta yaa ayuha alladina aamanu ila shan meelood waa aadaab marka ilaahay mu'miniinta uu ku edbinayo yaa ayuha alladina aamanu hadii la yiraahdo ama dadka waxba laga reebayaa ama waxba la faray yaa ayuha alladina aamanu atiicu allaha wa atiicu rasuul يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ يعني وحبا الله فريا وحبا لك الريب سورة دامركا وحكاها للدونتا آذار تأسفرها أبدا وحكاها للدونتا ذاتك المؤمنين تعالى هذا يسكد عام أو أي أمال لبا قف أمال لبا قيس أمال لبا قبيل ama laba dawlado isku dhacaan in heshiis iyo sulh la dhaxdhigo hadii mid gardarro ay taayo gardarradeedii ku taagan tahay oo la cilin waayo in la isku tagaayo oo ila ay ka ogolaato heshiis waxa ay suuradu ka hadli doontaa xaqiritaanka iyo dadka la liidayo in la ogolayn laa yasqar qawmun min qawmin عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن إن لقفوا هذا وحبدا أو ملها حن يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض ظن إثم ضدق إنيهين شعوب يا قبائل آدم نبي الله آدم عرور تيسي إن أنت أكربحان شعبي يا قبائل إن أكربحان dadkaasna aysan ilaahay qofka u dhow u yahay qofkaas ka baq aysan waxba is dheereen dhamaantood ay ka wada yimaadeen aadam oo qof qof wax dheer uu sajirin ilaa bi taqwa inna akramakum indallahi atqaakum qola ayuu maartay reed dahaba ma jira iyo qola reed geed ah ama maartay reed qalin ah ma jira dhammaan dadku waa sawaasiya sida shanladay u eg yihiin ay u siman yihiin qofka maarata wax dheeraad sheeganaya waa inuu sheegtaa taqwa yaa ilaahay anaa u dhow laakiin wax kale oo maaratay dadku isdheer yihiin mara laakiin ayagaa dadku shucuur iyo dareen ay wataan oo is leeya qofka adaa hebel ka sarreeya maaratay hebel ka sarreysa maxaa uga sarreysa waxba maba haysatid adiga cunduufa laga abuuray asagana cunduufa laga abuuray waxa markaad wax dheertaa maxay tahay adu elektaroonig baa taa duulay isku midaatii isku dhalashaatii isu meela ka timaadeen bismillaahi raxmaani raxiim yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuqadimuu bayna yaday illaahi warasuulih wataqu llaha ina allaha samiicun caliim waxaa lagu bilaabo marka aadaab ilaahay uu ku edbinayo dadka mu'miniinta ah sida nabiga ay ula mucaamiloonayaan in ay noqoto si ixtiraam iyo maaragtay weyneyn iyo tabjiir iyo tawqiir suuraddu horena ku soo marnay suuratu fatxi yaa ayuha aladiina aamanuu dadka mu'miniinta ahow laa tuqadimuu ha hormarinina bayna yaday illaahi wa rasuulihi ilaahay rasuulkiisa hortooda waxba hadal iyo ficil midna ha hormarinina ayaga ka warsuga haddii wax la xalaalaynayo ayaga xalaalaynaya haddii wax la xarimayo ayaga xarimaya haddii wax lagu farayo ayaga ku faraya haddii wax lagaa reebayo ayaga kaa reebaya adugu hortooda hormarin oo adiga waxba ra'yiisa kaa tegin sug yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuqadimuu ha hormarinina bayna yaday illaahi wa rasuulihi ilaahay iyo rasuulkiisa hortooda adinku ha hormarinina suga wixii laydin amro ama laydinka reebo ama laydinka xalaaleeyo ama laydinka xarimo adigu iska bilaabinina warka wattaqullah lana ka cabsada wixii uu Alla idin amray uga baqa wuxuu idin ka reebay sida uga taga inna allaha alla samii'un wa alla maqlid badan aqwaashina aliimun haddana niyadkiina iyo waxa maartaa ku sugantiin alla ka warqabo wattaqullaha alla ka cabsada wuxuu idin amray wuxuu idin ka reebay inna allaha samii'un alla wa alla maqlid badan hadalka ku hadlaysaan aliimun haddana ku cilmi badan waxa ku sugantiin iyo niyadkiina mar labaad ya ayuha alladina aamanu qatil labaad ila shan mar ay soo noqon doonto ya ayuha alladina aamanu dadka muuminiinta ah la tarfa'u aswaatakum codadkiina ha qorha u qaadinina fawqa sawti nabiyyi nabiga codkiisa ka sara marinina wa aadaab labaad oo muuminiinta lagu edbinayo inaysan hadalkooda hadalka nabiga aysan ka sara marin markuu noolaayo waa sidaas markuu dhintana xadiiska nabiga yaani lagama hormari karo aadaab ya ayuha alladina aamanu laa tarfacu aswaatakum sabab nuzul bay lahaad sida bukhaari uu wariyay wuxuu leeyahay ibnu abi mulayka oo nin taabiciya kaada alkhayraani an yahlika labadii khayrka badneed waa abubakar iyo cumar waxay sigeen inay halaagsamaan abubakar wa cumar radiyallahu anhuma rafaca aswaatahuma cinda nabiy sal alay wasalam codkoodii nabiga ku kor qaadeen xiina qadima calayhi rakbu bani tamim rakbu yani waa wafdu bani tamim dad safar ah oo rukbaan oo gaadiid saarana wafdi bani tamim ayaa nabiga u yimid faashaara axaduhumaa bilaqrac ibnu xaabis nin ka mida labadoodii cumar iyo abubakar ayaa wuxuu u tilmaamay in madax laga dhigo ninkaas la yidhaah aqrac ibnu xaabis waana cumar ibnu khadaab ninka yidhi rasuulka allahu amir alaqrac ibnu xaabis ninka amir ka dhig oo qabiiladiisa madax uga dhig abubakarna wuxuu yidhi alqacqaa ibnu macbad ninkaas madax ka dhig talaas soo jeediye markaas abubakar ku yidhi cumar maa aradta ilaa khilaafi cumar uma doonaysid ilaa aniga inaa khilaaftid moogiye cumar wuxuu yidhi maa aradta khilaafaka aniga inaan ku khilaafo ma rabo hadalkaaga codkoodii baa marka kor u noqday labadoodii hadalka isku celcelinayay aayaddana soo degtay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tarfacuu aswaatakum nabi maxamed oo jooga adinku waxaan leeyahay codkiina iyo taladiina u kaadi tii hore la mid taha laa tuqadimu bayna yaday illaahi wa rasuulihi tanna waxaan leeyahay laa tarfacuu aswaatakum codkiina saraha u qaadinina fawqa sawti nabiyi nabiga codkiisa ka kor walaa tajharuu ha la jahrinina ha la tanaagoonina lahu hadalkii lahu linnabiyi bilqowli hadalka ka jahri bacdikum libacdin qaarkiin qaarka kale sida uula jahro waryaahebelow waryaa saasiyaal kan maya laa tajcaluu ducaa rasuuli baynakum ka ducaai bacdikum bacdan waryaahebel maya ya nabiy allaahi ya rasuul allah waana saa tiraahda ya ayuha almudathir ya ayuha almuzammil ya ayuha annabiyu hadal qiimo leh ku hadal oo ixtiraam ka muuqdo walaa tajharuu lahu ha la tanaagoonina ha la jahrinina bilqowli hadal nabiga ha ula tanaagoonina ka jahri bacdikum libacdin qaarkiin qaarka kale sida hadalka ugula tanaagoodo kor ugu qaado أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن مارتي هذا الكاس أذكر قادين أن تحبط أعمالكم لألا تحبط أعمالكم عملك إنه سنبور وأنتم لا تشعرون أذيك والأغي هذا كان قرق هذا يسين أذيك والورس كهين waxa laga yaabaa amalkiina inuu baaboo an taxbata acmaalukum waxa rafciga sawtka laydinkugu diiday ama jahrigan aad la tanaagoonaysin hadalka waa an taxbada khashyata an taxbada acmaalukum acmaashiina inay baaba'do oo ilaahay uu u caroodo rasuulka caradiisa daraaddeed amalkaagiina markaas uu biru adaan ogeyn waantum laa tashcuruun adinkoon ogeyn. waxaa jira saxaabi la yidhaahdo Thaabit ibnu Qays ibnu Shammaas oo khatiibul ansaar saxaabada u bixiya ansaartu wuxuu ahaa afhayeen nin aad maaragtay cod dheer haddana aftahan u ahaay. ayadaa markay soo degtay ayuu yidhi anugu nebigan codkayga kor uga qaaday marka ana min ahli naar camalkayguna waa buray ahlu naarna waan ahay. gurigiisu iska fadhiistaa isagoo murugaysan. markaasuu nebigu tabay Thaabit ibnu Qays aaway waxa la yidhi rasuulka allow gurigiisuu joogaa oo markii aayaddan soo degtay uu yidhi ana alladii arfacu sawtii fawqa sawti nabiyi waajaaru lahu bilqowli xafida camalii ana min ahli naar. hadalkaasuu yidhi markaasuu nebigu u yimid markaasuu u sheegay wixii uu yidhi markaasuu nebigu yidhi laa maya bal huwa min ahli aljanna aljanna waa ninkaan. anas markuu wuxuu yidhi fakunnaa naraahu yamshi bayna adhhurina wa naxnu naclamu annahu min ahli aljanna. horta dhexdeenu ku socday annagoo og inuu ahlu janno yahay. marka ninkaas waa la dilay oo wuxuu ku dhintay dagaal oo xadiis kale nabigu wuxuu ku yiri ama tardaa anta ciisha xamiidan wa taqtula shahiidan wa tadkula aljanna, miyaad raalli ku noqonayn inaa adigoo xamiid aad noolaatid oo lagu mahadiyo oo lagu dilo adigoo shahiid ah jannadana aad gashid. markaasuu yidhi radiitu bibushra allaahi warasuulihi, ilaahay bishaaradiisa iyo rasuulkiisa bishaaradiisa raalli baan ku ahay. walaa arfacu sawtii abadan calaa sawti nabiy sal alla slam, kor mar dambe uma qaadayo. ina aladiina yaguduuna aswaatahum cinda rasuuli illaah ulaa'ika aladiina imtaxana allaahu quluubahum littaqwaa lahum magfiratun wa ajrun cadiim. ilaahay marka wuxuu ammaanay dadkan codkoodii hoos u dhigay oo aayaddii ka tala qaatay ina aladiina dadka yaguduuna aswaatahum codkoodii hoos u dhigay cinda rasuuli illaahi rasuulka agtiisa ulaa'ika kuwaas alladiina waa kuwa imtixana allaahu quluubahum ilaahay baa quluubtoodii imtixaanay litaqwa alla ka cabsi baa lagu imtixaanay iyo ikhlaas iyo ahal inay u yihiin arrinkaas. ina aladiina dadka yaguduuna aswaatahum codkoodii hoos u dhigay qul lilmu'miniina yaguduu min absaarihim samaa wa qul lilmu'minaati yagdudna min absaarihinna qadigu waa nuqsaan. codkooda dadka hoos u dhigay cinda rasuulillaahi rasuulka agtiisa ulaa'ika kuwaas alladiina waa kuwa imtixana allaahu quluubahum ilaahay quluubtooda uu imtixaanay litaqwaa alla ka cabsi baa lagu imtixaanay. sidaa dasha Thaabit ibnu Qays ibnu Shammaas lahum wax ilayhin maqfiratun dembi dhaaf wa ajrun cadiim iyo ajri weyn bay leeyihiin. waqtigii Cumar ibnu Khataab oo khilaafada hayay waxaa dhacday qiso markii rafcu sawtkan la joojiyey nabiga in codka kor loogu qaado. Cumar ibnu Khataab baa masjidkii nabiga laba nin oo codkooda kor u qaaday ayuu maqlay. markaasuu yidhi labadaas nin igu yeer, labadiina la keenay. markaasuu wuxuu ku yidhi atadriyaani ayna antuma, ma garanaysaa meeshaad joogtiin. ila masjidka nabiga qabriga nabiga ku dhegan. markaasay yidhaahdeen haa waa ognaa masjidka nabigan ku jirnaa, markaas uu yiri min ayna antuma adigu xagee ka timaad waa ila ahli taif taifatan taif marka waa meel ka fog madiina oo makay xataa dhinacaas kale ka xigtaa markaasuu ku yiri cumar low kuntumaa min ahli lmadiina la awjactukumaa darban haddaad reer madiina noqon lahaydeen waa idin xanuuji lahaayeen waa idin garaaci lahaa laakiin waxaa ku fakateen dad qariibaa tihiin laakiin ogaada masjidka nebiga cod kor loogma qaadi karo oo masaajidda kalena sidoo kale lama ogola in maaragtay masjidka sida suuqii oo kale lala jaaro oo hadalka tanaagada iyo mararka qaarkood maaragtay dad arkaysaa dadkii qur-aan akhrisanaya ama salaad ku jira ay maaragtay codka kor u qaadayaan arrintaa markaa laga digtoonaado wallaahu aclam.